بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس الموفي 40 من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، وما زلنا في المقدمة الأحد للزاوية التجانية 26 من صفر 1440 الرابع من نوفمبر 2018، ونحن في الصفحة 31 من الجزء الأول. فصل: إذا قال الصحابي قولا أو فعلا فقد قدمنا أنه يسمى موقوفا، وهل يحتج به؟ فيه تفصيل واختلاف. هنا بقى ايه؟ طب الذي ينسب الى الصحابي ولا يرفع الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنسميه موقوف، وقلنا انه ما ينسب الى سيدنا رسول الله يبقى المرفوع. طيب وما حجية الموقوف؟ قال: فيه تفصيل واختلاف. قبل ما نخش في التفصيل والاختلاف، التطبيق العملي انه لم يخلو مذهب من الاخذ باقوال بعض الصحابه في هذه المساله او في تلك، كما انه لم يخلو مذهب من الاخذ ببعض الاحاديث الضعيفه في هذه المساله او تلك اذا تعضد بالقواعد العامه بادله اخرى بالقياس الى اخره. ده تطبيقا على واقع الايه؟ وعلى الواقع، يعني في الواقع الفقهي. قال أصحابنا، تفصيل بقى والخلاف، خد بالك لما نيجي نقول في تفصيل يبقى معناه إن هيبقى عندنا أكتر من قول. في العادة المسألة بتبقى الأهل لا، يعني هل يحتج به؟ فيبقى في فريق يقول لك إيه؟ نعم حج، وفريق مقابله هيقول إيه؟ لا ليس بحج. دول القولين ده الاساسيين عند الخلاف. لما اجي اقول لك في تفصيل هيبقى في مساله او في اختيار او في مذهب جاي في النص ما بين قبول حجيته مطلقا او رد حجيته مطلقا، هيبقى في حد فصل في المساله في النص واختار اختيارا فيه ايه تفصيل. ده لما نيجي نعمل، لما نيجي اقول لك في تفصيل يبقى اتوقع ان هيبقى في اكتر من ايه؟ اكتر من القولين. القولين الاساسيين في اي مساله لا اما بالسلب لا اما بالايجاب، فيها تفصيل يعني هيجي فيها مذهب ثالث او رابع او خامس هيتخير اختيار، لا هيرفض مطلقا ولا هيقبل مطلقا، ولكن سيتوسط او يضع لنفسه قاعده يقبل بها احيانا ويرفض بها ايه احيانا. تعالوا بقى نشوف القصه يا باشا ازاي. قال اصحابنا، أصحابنا هنا يبقى أخذ بهم مين؟ السادة الشافعية. قال أصحابنا: إن لم ينتشر. ينتشر يعني إيه؟ ينتشر بين على الألسن أن هذا هو الفتوى بكذا، وأن الفتوى فيها والحكم فيها بناء على قول هذا الصحابي في هذا الأثر الموقوف إيه عليه. ماشي؟ فيبقى كده ابتدى يفصل، يبقى لا قال حجه مطلقا ولا قال ايه ليس الحجه مطلقا، انما ابتدى يبحث في معيار اخر يرفض به او يحتج به او لا يحتج به. فعمل المعيار ايه؟ الانتشار وعدم. وبعدين ابتدى يتصور، تعالى اقول لك الممكن ان سيدنا عمر بن الخطاب يتخذ مساله فتنتشر ويسكت باقي الصحابة عليها ولا يعارضوه، فدي هترتفع هنا. هو في التفكير هترتفع هنا من كونها أثر موقوف على صحابي جليل الى كونها فيها ايه اجماع بقى سكوتي قول بعضهم وسقوط الاخرين او فعل بعضهم وسقوط الايه الاخرين، فهتاخد كده مدى اخر او مجال اوسع من مجرد كونها موقوف. فان لم ينتشر، طيب فان انتشر هيبقى فيه تفصيل، وان لم ينتشر هيبقى فيه تفصيل. تعالوا بقى نشوف التفصيل وحكى ازاي. قال اصحابنا ان لم ينتشر فليس هو اجماع، وهل هو حجه؟ ان لم ينتشر هذا القول والمذهب بين الناس ويعرف به ويجري عليه عمل الناس فلا يعارض من غيره من العلماء. طب هو ده كان معتاد عندهم الوار انه كانوا يعارض بعضهم بعضا ويخطئ او يصور بعضهم بعضا فيما ايه ينسب اليهم فينتشر فيقول لا وايه يقولوا ده غلط. ككثير من الاشياء التي استدركتها ستنا السيده عائشه على الصحابه وامور اخرى استدرك عبد الله بن مسعود على غيره من الصحابه وهكذا، وسيدنا الامام علي استدرك هذا وصدق هذا، فهذا موجود انهم كانوا لا يسكتون عن قول انتشر ويرون خلافه. ان لم ينتشر بداوا من فرضهم، ان لم ينتشر فليس هو اجماعا وهل هو حجه؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله وهما مشهوران اصحهما، اصح ايه قولي الشافعي؟ الجليل انه ليس بحجه، والثاني قول الثاني وهو القديم انه حجه. في مكان الامام الشافعي في القديم يحتج بالايه؟ بالموقوفات. يحتج بها امتى؟ متى خلى الباب من احاديث مرفوعه. وفي الجديد قال انه ليس بحجه. القديم الفاصل بين القديم والجديد ايه عندنا؟ يعني الجديد 199 204 اللي هو وضع في مصر اللي هي الام، والقديم اللي هو الكتاب القديم اللي كان في العراق. لا الرساله فيها القديم والجديد حجه، كان اسمه حجه ولم يعد مرويا خلاص يعني، انما ينقل نقلا القديم هذا تنقله يتناقله الصحابه في الاصحاب في الكتب، مع هو ان الامام الشافعي قال لا احل الا احد ان يروي عنه، فانقطعت روايته من زمان والنص مش موجود، ولا حتى الرساله القديمه اللي هي كتبها عبد الرحمن المهدي ايضا برضك مش موجود. الموجود اللي هي المطبوعه اللي هي موجوده مع الام وطلابها. فإن قلنا، أما نيجي نقول فإن قلنا ده بنسميه إيه؟ أيوه تفريق. هنبتدي هنا نفرع. فإن قلنا إنه حجة يبقى نفرع على القول بأنه حجة. طب حجة بقى في ترتيب الأدلة هنقدمه على القياس؟ أنا عندي الكتاب مقدم ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. شوف التفكير هنا الأصولي عامل إزاي؟ طب هتقول انه حجه هتحطه فين بقى في وسط الادله؟ هتجعله بعد السنه يبقى الكتاب والسنه الموقوف الاجماع القياس؟ قال لا ده الاجماع اقوى منه. فيبقى الكتاب السنه الاجماع هتحطه قبل القياس ولا بعده؟ فاذا فرعنا على انه حجه يبقى هنرتبه ازاي؟ فان قلنا هو حجه قدم على القياس، يبقى التفريع ان انا اقدمه على القياس، ولزم التابعي وغيره العمل به، ولزم التابعي وغيره العمل به، ماشي؟ ولم تجز مخالفته. وهنا بقى ده بنسميه ايه؟ التولد المسائل بقى. هو انت وهي القصه ان هقول هو الموقوف حجه ولا لا وتمشي كده وتجري؟ لا استنى، ما هي النظريه ليها تداعيات. ما انت لو قلت ان حجه هيترتب عليه قواعد مسلسله بسلسله وراء بعضيها، القاعده دي هيتبني عليها قاعده والقاعده هيتبني عليها قاعده والقاعده هيتبني عليها قاعده حتى نستطيع ان نرتب حتى نستطيع أن نرتب الأدلة كلها مع بعضها. فإن قلنا أنه قد قبالك وبيفرع على إيه؟ على القديم. بس هو عاوز طب أنا هستفيد منها إيه يا عم الإمام يا ناوي؟ ما أنت قلت من الأول إن الأصح أنه ليس بحب، وأنت تعب قلبك دلوقتي ليه؟ قال ما لعلك تختار إنه هو حب أو توافق الشافعي في أنه. فانتبه أنك إذا قلت أنه حجة فسترتب على ذلك ترتيب جديد بقى في الأصول. هتحطه فين في الأدلة؟ هيبقى خامس الأدلة ولا هيبقى رابعة؟ وهتأخره على القياس ولا هتقدمه عليه؟ لا وخد بالك بقى في مسألة كمان، وهتخصص بيه العموم ولا مش هتخصص بيه العموم؟ ده المسائل عماله ايه تتولد اهو، مسائل اصوليه عماله تتولد. هتتعامل اذا قلت بان الموقوف حجه هتتعامل كيف تتعامل معه بقى في وسط الادله لنظريه ثانيه خالص على فكره، هيؤثر تاثيرات مختلفه. فان قلنا هو حجه يعني فان فرعنا على القول بانه حجه ها قدم على القياس، هيبقى نظرية الاستدلال. خدوا بالكم بقى، اصل في بعض الناس دي يعني احنا في العادة يعني كمصريين كده ومن باب يعني ان احنا يعني الاحساس شوية بالذات، يقول لك اصل الشافعي لما جه غير علشان مصر المية حلوة والدنيا طراوة وخضرة فغير المذهب. لا خدوا بالكم، هي اعمق موضوع المذهب الجديد والمذهب القديم اعمق من قصة انه جه مصر فهواها حلو فغير المذهب. هي بعض التأثيرات موجودة اه طبعا، بس معنى كده طب لو كان راح العراق، لو كان راح بقى سوريا كان غير بمذهب ثالث، ولو كان راح اليمن كان حط مذهب رابع. يعني حتى الفكرة دي الشائعة دي وشائعة حتى على سيرة الخواص، خواص علماء المصريين خاصة، ما تسمعهاش على فكرة من الشوافع مصر، ان وضع المذهب الجديد لما جه يتاثر بمصر. هي مصر بتاثر في اي حد على اي حاجه، واخد بالك؟ بس هي اعمق عنده من بس مجرد المتاثر بالمكان وشخصيه مصر الى اخر الكلام ده اللي احنا بنقوله علينا. انما شوف اهو، ده كان عنده نظريه دلاله في العراق مختلفه، ده كان بيحتج بالموقوف. طب هو لما جه في مصر قالوا له المصريين لا ما تحتاجش بيه، مال دي امال مصر؟ مالهاش علاقه بمصر. ها؟ هم جه في مصر لا هم زعلانين، بس احنا اكثر بلد بنحب الصحابه متعلقين ومتعلقين بهم ها الى يومنا هذا. فالقصه هنا اهو مالهاش علاقه اهو، ده نظريه استدلال. خد بالك بقى، اذا كان في القديم بيقول ان الموقوف حجه، توقع انه كان في مسائل القديمة له تخيرات فقهية فروعية في مسائل الفقه مبنية على موقوفات كثيرة. فلما غير مذهبه ونظريته في الاستدلال وقال لا ليس بحجة، يبقى اكيد المسائل 10 15 20 30 مسألة هو راجعها في مذهبه القديم وقال لا دي كان الدليل فيها الموقوف، هيبقى الدليل فيها القياس، هيتغير فيها قولي، ده هيبقى الدليل فيها كذا. فالمساله اعمق من كله بس مجرد انه جه مصر. وهيترتب عليها، شوف هيترتب عليها هتقدمه على القياس ام لا، وهيترتب عليها انه يلزم التابعين العمل بين انه يبقى حجه في حق، وهيترتب عليه انه لم تجز مخالفه الموقوف، وهيترتب عليه وهل يخص به العموم. فيه وجهان، إذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه، وهل يخص به العموم فيه وجهان. روح كده إيه؟ كده دي مسألة جديدة بقى. شوف دي كله تفريع. ها؟ تفريع على إيه؟ على إذا قلنا إنه حجة. السطر ده على فكرة مؤثر. لما يجي بقى في قاعدة 2 3 4 سيدنا الإمام الشافعي يكون له قول في القديم فيها وقول في الجديد، معناه انه بيغير الاسس الاصول اللي كان باني عليها قديم مذهبه القديم. فلما جه وحط اصول جديده بالتالي لازم انه الاصول تساوق او الفروع تساوق الاصول، فطبيعي لما هغير قاعدة 2 3 مع تأثيراتها المتشعبة والمتشابكة مع بقية الأدلة، يبقى من الطبيعي إنه هيتأثر المذهب. يبقى المؤثر هنا في تغير المذهب ليس فقط مجرد المنتقل من بلد إلى أخرى فطبعته بطابعها ونصف تستحق هذا الحقيقة، تطلع الكل بطابعها وتلاقيهم يسافروا ويرجع يقول لك أنا عاوز أرجع، نص اللي سافروا أو كل اللي سافروا من ولادنا الموافدين يكلمونه يقول أنا عاوز أرجع مصر. شوفوا لنا حل نرجع مصر. ماشي؟ ولكن هو هنا مش فقط لهذا ولكن لأمور أخرى. منها هو نظريه الدلاله، هو دي نظريه. طب شوف صف واحد، نظريه الدلاله دي نظريه خطيره. نظريه الدلاله وسطر واحد هو حجه، طب واذا كان حجه فيقدم على القياس ام يؤخر؟ فيبقى يقدم على القياس. هل يخص به العموم ام لا؟ هيبقى فيه وجهان في كل حاجه فيها عموم، عموم خاصه موقوف، هنيجي نقول لا يخصصه او يخصصه، فيطلع منها وجهين في المذهب القديم. تمام. طيب واذا قلنا ليس بحجه، واذا هنفرع بقى على القول بانه حجه، هنرتب المسائل ازاي؟ واذا قلنا ليس بحجه فالقياس مقدم عليه، فالقياس مقدم عليه، ويجوز للتابعي مخالفته. تمام. وصلت كده؟ يبقى كده خلصنا اول ايه؟ اول تصور. خد بالك كل ده مفرع من ايه؟ نقطة تانية برضه ممكن تاخد بالك منها، علشان احيانا واحنا بنقرا الدنيا بالنص بنتوه معاه. كل ده مفرع على ايه يا اولاد؟ ان لم ينتشر. لا، ده كده على قول الصحابي غير المنتشر. يبقى ده اول صورة وفيها تفصيل. في أول صورة في التفصيل إيه؟ أول صورة في التفصيل قول الصحابي المفرد الواحد من الصحابة غير المنتشر، أدي أول صورة. يبقى ده أول صورة إيه؟ أول صورة في التفصيل. يبقى دي كده واحد. أنت معاكم الكتاب اكتب علشان تعرف. يبقى كده أول صورة أو أول فرض يعني قول الصحابي، ها؟ قول الصحابي غير المنتشر. ماشي. كل التفريع ده، كل ده احنا لسه ايه شغالين في الصوره دي بس، لغايه ما في وجهان. كل ده احنا شغالين في هذه الصوره فقط. جميل. طيب فاما اذا اختلف الصحابه، ده تفصيل جديد اهو، ده افتراض جديد، صورة جديدة. الأول كان قول واحد بس من الصحابة في المسألة لكنه إيه؟ لم ينتشر، ومفيش قول تاني مروا في الباب. يعني فتشنا وجدنا واحد من الصحابة قال قول ولكنه لم ينتشر ولم يشع بين أهل العصر أو القرن، فما فيش قول تاني فيه وعارضه ومع ذلك لم ينتشر، فهيبقى هل هو حجة؟ خد بالك. قاعدة مهمة أوي اسقطها، بدونها بتضر الأفهام. تراجم المسائل قيود فيها، عشان ما يجيش حد يقول لي ده الكلام ده في مطلق قول الصحابي. لا، انه حجه او غير حجه، والمذهب القديم والمذهب الجديد عند امامنا الامام الشافعي ده مش في مطلق قول الصحابي. امال في ايه؟ عشان ما يجيش حد يقول لك ومذهب الشافعي ها عدم حجيه قول الصحابي مطلقا، اقول له يا بني ادم ده فرض المساله اذا لم ينتشر، يعني ما اختلفوش، لم يختلفوا ولم ينتشر، يعني قول واحد بس للصحابي، مش المسألة فيها خمس ست أقوال للصحابة، ده خمس ست أقوال للصحابة في مسألة واحدة جاية إيه؟ إنما كله حجة. ولهذا خد بالك تراجم المسائل أو الفرضية بتاعت المسألة قيود في الجواب. إذا هنا أما نيجي نقول فيه قول وهل هو حجة، فيه إيه؟ في قول الصحابي الواحد في المسألة الذي لم ينتشر قولان، أحدهما أنه إيه؟ أن قول الصحابي المنفرد في المسألة الذي لم ينتشر ليس بحج، والقديم أنه اللي هو إيه؟ قول الصحابي المنفرد اللي هو ما فيش في المسألة غيره الذي لم ينتشر حج. فما نتكلمش في مطلق أقوال الصحابة، لا لسه عندنا تفصيل. لو اختلفوا، طب لو اختلفوا على قولين هل يعتبر إجماع فيجوز لنا إحداث قول ثالث؟ يعني هم عرفوا ان الصحابة هم كلهم وقاموا اختلفوا على قولين في المسألة وسكتوا على كده، هل يجوز للقول اللي بعديهم يجي يقول لك في المسألة قول ثالث فيخالف قولي الصحابة؟ أو أدينا شغالين، شوف تصورهم للجمهور ماشي إزاي. فناخد بالك إن قيود ترجمة المسألة قيود في جوابها مهم أوي، مهم أوي ناخد بالنا من دي، ومهم أوي تاخد بالك من تطبيق الكتب إنه تراجم الأبواب والفصول قيود في فروعها ومسائلها كلها. أوعى تلقي المسألة من باب لباب. النهارده كنا بنتناقش مع ناس في فتوى، بنتناقش معاها في خبرة عملية أهو، بتكلم أنا على حكم، عندي فتوى على حكم قشر السمك، قشر السمك، قشر السمك، رجل سماك يبتلى بتنظيف السمك فيبقى فيه قشر على جلده، فالقشر ده حائل عن الوضوء، فهل يعفى عنه أم لا يعفى؟ هو قشر السمك طاهر فما هوش نجس، إنما يحول بينه وبينه، هل يعفى عنه أو لا يعفى؟ فقام ناقل لي كلام في مسألة عن العفو عن النجاسات إذا تعصر الاحتراز منها. تخبر دي مسألة ودي مسألة، دي مسألة ودي مسألة، هنا دي في العفو عن النجاسات، وهنا دي في العفو في الحائل، هل يعفى عنه أم لا؟ فهنا دي مسألة ودي مسألة. تخبر لك بقى إن بينهما كل مشترك اللي هو ايه؟ تعصر الاحتراز. بس المسألة هنا ناخد بالنا ان في النجاسات، في المعفوات عن النجاسات، غير المسألة في المعفوات، لان الموانع متعددة، فده مانع من وصول الماء، وده مانع من صحة الطهارة لوجود النجاسة. هل هنسوي بينهما او هنفرد على شغل بقى في الصلاة؟ ان نقول هنا هنا كل منهم تعصر الاحتراز، فهل الطلبه دي عاوزه ناخد الكل ونشتغل عليه وندور هل اضطردوا على ان كل مانع تعصر الاحتراز منه تسقط مانعيته او يعفى عن مانعيته؟ دي عاوزه تتبع بقى، عاوز تحولها لقاعده كليه وتجيب نظائرها وتشوفها في الابواب كلها ونمشي وراها نتتبعها، فنجد ان هم اذا اضطردوا عليها تقدر تقول ده هنا تعصر الاحتراز عن النجاسه عفو عنه، هنا تعصر الاحتراز عن رؤيه الهلال عفو عنه، هنا تعصر الاحتراز عن تفاوت الفضل في الربا عفو عنه، هنا تعصر الاحتراز عن كذا عن كذا عن كذا. فنجد ان كلما تعصر الاحتراز في المانع اللي هو ايه؟ الذي يمنع من صحه الحكم، أو يمنع من وقوع الأثر، أو يمنع من حصول شرط الصحة والنفاذ. فكلما تعصر الاحتراز عن المانع عفي عنه. فلما نتتبع نجد إنها بس خد بالك المسائل مختلفة، ناخد بالنا من الحتة دي. كتير بقى من الناس يوم جاي ينقل الكلام في مسألة يقوم رايح إيه حاطه تحت المسألة، أو يفهمها مطلقة بينما هي مقيدة بإيه؟ بالفصل اللي تحتيها او بالباب. فتاخد بالك حتى لو هو اطلق الكلام لكن هو في ذهنه ان تراجم الابواب قيود في المسائل، تراجم الابواب قيود في المسائل. ودي نقطه مهمه قوي نبه عليها الامام الرافعي في الشرح الكبير اللي ويناقشوا بيها، ودي من الفوائد اللي هي زايده في الكتب يعني ما تمسكهاش بسهوله، ولما تيجي تطبقها تكتشف ان في ناس كتير بتفهم الكلام غلط بسبب خفاء هذه القاعده عليه. يجي يفهم الكلام تحت انه حكم عام مطلق، تيجي تراجع الكلام تقول له يا ابني ده الكلام ده متعلق بالمساله اللي فوق، بالباب اللي فوق، مش متعلق بكل ايه الوباء، مش بيطلق. لماذا؟ لان قيود، لان ايه تراجم الاقوال قيود في المسائل التي ايه وجدت تحتها. تمام. فيبقى هنا كل التفصيل ده في ايه؟ التفصيل ده كله في ايه؟ في قول الصحابي الذي لم ينتشر. ها؟ طب قول يعني ايه قول الصحابي الذي لم ينتشر؟ يعني الذي لم يوجد خلاف. يبقى الفرض هنا وده قول الصحابي لا يوجد خلافه في قول الصحابة، ما بيتكلمش في قول الصحابي خلف سنة، ما بيتكلمش في قول صحابي خالف آية. ها؟ لا بيتكلم في مسألة لم يوجد فيها من أدلة الشرع لا كتاب ولا سنة. ها؟ وإنما وجد هذا القول من الصحابي ولم يوجد غيره عن الصحابة، هو ده اللي حجة أو غير حجة عند الشافعي، واختلفوا فيه على هذا التفصيل. وضح كده؟ في بعض الناس للأسف، وده تجدوها في الكتب المعاصرة، ما بيفهموش في المدرسات المعاصرة والباحثين المعاصرين، ما بيفهموش الكلام بهذا مثل هذا الترتيب. فيجي يقول يسوق الكلام كده سياق عام على انه الشافعي في القديم كان يستدل بالموقوف مطلق، بالموقوف مطلقا. لا مش كده. او انه ليس بحجة مطلقة. لا برضك مش كده عنه. مسألة مش كده. ده هنا حجة أو غير حجة في قول الصحابي الذي لا يوجد خلافه أو غيره في الباب. يعني أنا جيت أدرس مسألة ما لقيتش غير قول الصحابي، أعمل فيها إيه؟ أخد بيها أخدها ولا لا؟ الحنفية على فكرة بياخدوا بيها. ولهذا لما تيجي تقول لهم أنتوا أهل رأي يزعلوا قوي، ده احنا بناخد باقوال الصحابه وانتوا لا، ده احنا بنقدم حديث، ده قاعدتهم كده الساده الاحناف، ده احنا بنقدم حديث الضعيف على الراي. ده هم اقوى من اهل الحديث في الاثريه وفي التمسك بالاثر، لانه المذهب الشافعي القديم بحجيه قول الصحابي اذا انفرد في المساله ده ماشي مع مذهب الحنفي، ماشي في اختياره كان ماشي مع مذهب اهل العراق. تمام. تقديم القياس على قول الصحابي في ايه؟ على قول الصحابي الذي لم يوجد في الباب ما يخالفه ولم ينتشر. ماشي. طيب الصوره الثانيه بقى، نبتدي صوره ثانيه. الصوره الثانيه فاما اذا اختلف الصحابه، نكمل ولا تعبتوا خلاص؟ ها اخش في الصوره الثانيه ولا نكتفي؟ ناخد ورشه يا سيدنا. ما انتوا تعبانين، الناس نايمه وتعبانه طول النهار، مش فيش ولا ورشه. انا عن نفسي تعبان الصراحه. ها اصل انا وعدت الشباب قعدتهم طول نص ساعه، فاحنا استوفينا نص ساعه كده. ماشي الصوره. ها ما احنا عقبال ما نختم ونصلي على سيدنا النبي. اذا اختلف الصحابه على قولين. طيب خلينا ليه، لان دي فيها تفاصيل كثيره وهتبقى جميله ايه لو نبتدي بها بايه الدرس القادم ان كان في الاجل بقيه. الحمد لله رب العالمين. يبقى احنا كده واقفين عند الايه؟ فضيلة الصفحة 31. وعلى خير إن شاء الله، ما إحنا مش مستعجلين. إيه عشان أنا أساسا يا سيدي. ها؟ ليس عندي وذلك أنا أسأل من الأول، هل هذا الكتاب من ضمن المنتشر المنشر على الإعلام؟ هل نشرته مثلا كده في البي دي إف؟ كتاب إيه؟ هذا المقدمة سيوصل هذا الذي أنا أقوله؟ أنا لا احنا ما هو موجود على البث المباشر وانت في البلد تابعنا معانا. انا لما اقرا يعني في المجموعه في كتب البي دي اف انا كده شفت في الفيس. ده شرح مسلم عندنا موجود بالاف. ايوه موجود بالاف. ما انا بقرا اهو موجود. بوصلك اهو احط اضع لك اهو. حاضر. انت متى تسافر؟ طيب نختم بعدين نتكلم. وصلى بلغ المجلس الخامس ايه الاربعون بلغ المجلس الاربعون الخامس لك بلغ المجلس الاربعون الزاوية التجارية الكبرى المباركة بمصر المحروسة الأحد 23 من صفر 1440 أربعة نوفمبر 2018 والحمد لله رب العالمين. الله من الزحمة هنا أوي. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كتاب اسمه المعتمد في المذهب عند المذهب الشافعي.